واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا كتاب السنه لابن ابي عاصم مع الباب 94، باب في ذكر او باب فيما ذكر من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه. قال: حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي قال حدثنا ابو بحر البكراوي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد راى ربه تبارك وتعالى والسلف مختلفون في هذه المساله، هل راى النبي عليه الصلاه والسلام ربه ليله الاسراء والمعراج بعينيه وبصره، ام كانت الرؤيا بالقلب والفؤاد والبصيره على قولين؟ الصحيح انه صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤاده وقلبه وبصيرته، لانه صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا صريحا: هل رايت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور أي ربنا سبحانه وتعالى له حجاب، حجاب النور أو النار، فلم يكشف بعد الحجاب، لأنه لو كشف الحجاب فانتهى بصره سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه لاحترق، يحترق هذا المخلوق فلا يقدر المخلوق على رؤية ربه في الدنيا. والحديث الآخر صريح في هذا: إنكم لم تروا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ويدخل في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن أنس فيه ضعف في ماذا؟ في ضعفه، قال إسناده ضعيف. قال حدثنا فضيل بن سهل، نعم جميل، قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: رايت ربي عز وجل. هذا حديث صحيح، لكن حديث عبد الله بن عباس هذا في رؤيا المنام، في رؤيا ماذا؟ المنام. رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، معنى حديث مختلف في تصحيحه وفي ضعيفه. ورؤيا المنام لم ينازع فيها احد، انما المنازع والخلاف في الرؤيا في ليله الاسراء والمعراج،